السلام عليكم. من زمان ما قلت لكم قصة حصلت معاي. اسمع السالفة هذه اللي حصلت معاي أيام الجامعة في سنة تقريبا 99. أنا كان تخصصي لغة عربية مساند إسلامية. مالكم بالطويلة، أنا كنت زين، يعني مشي أموري والحمد لله وكله ناجح ومعدلي زين ويا رب لك الحمد، لين آخر سنوات. تعرفون واحد قبل يتخرج يعني كورسين يصير يهتم بالمعدل. ما أنا ما كنت بيني وينكم إني أهتم بسالفة المعدل، أهم شيء إني أتخرج وأتوظف وخلاص، مادام الجامعة مو نفس يعني الثانوية العامة، فتبي خلاص تخلص من الجامعة. لكن لين وصلت آخر كورسين بدأ عندي طموح أني أكمل دراستي الماستر وكذا، فكنت حريص جدا على المعدل. فقعدت أحسبها، قمت كل دكتور أحرص عليه أنه ما يطلعني إلا إيه، امتياز، لازم امتياز. مالكم بالطويلة في أحد المواد اللي عندي، وهذا الكورس اللي كان يسبق الكورس التخرج، في دكتور كويتي، دكتور لغة عربية كويتي ومعروف. أنا متأكد إن بالكثير إذا بينزلني يعني أو بيعطيني درجة تعبانة بيعطيني بي، يعني مستحيل أنزل عن البي، لكن أنا كنت أبي الأي، لذلك كنت حريص على هالموضوع. قمت واتصلت على واسطة، والواسطة هذا نائب مجلس أمة سابق طبعا، وهو عزيز علي كذلك. اتصلت عليه، وأنا من النوع اللي إذا أبي شيء لا تقول لي، تسوي لي تسوي لي. اتصلت عليه قلت له هذا في دكتور اسمه فلان فلان الفلاني، أبيك تكلمه لي تحاول توصله. قال أنا ما أعرفه وما أقدر أكلم دكتور يعني، لكن شوف عرفته من الاسم. قلت له تمام، منو هذا؟ قال لي هذا نسيبه ينقال له فلان الفلاني وعندنا في المنطقة. قال لي روح حق فلان فلاني، هذا صديقي زين، روح كلمة وقول له من طرفي اللي هو من طرف النائب علشان يكلم لك نسيبة، نسيبة اللي هو الدكتور اللي أنا أدور عليه. قلت له ممتاز، وصلنا خير. فعلا رحت حق نسيبة، نسيبة حتى بيتهم يعني قريب من المسجد، صلينا عنده، وبعد الصلاة لقيته، السلام عليكم شلونك، أنا جايك من طرف النائب فلان فلان، يا هلا، وله علاقة فيك كصداقة يعني. قلت له أبيك تكلم لي الدكتور، وهذا نوع من الواسطات الحميدة يعني، أنا ما بأخذ حق أحد، أنا أبي بس إنه يحرص، لأني أنا خريج، يحرص إنه يعطيني A، وممكن أنا أصلا أجيب الA بدون تدخل منه، لكن تعرفون واحد ما يبي يحط مستقبله على كفة الاحتمال، فوده إنه يتأكد. قال لي حاضر، مع أنه هو شوية شديد وكذا من ناحية هذه، لكن حاضر. قلت له ترى أنا مستواي زين يعني، ممكن أنا أجيب يعني جيد جدا، لكن أنا أبي الامتياز لأن أنا عندي ظروف وأبي أكمل دراستي بعدين من الكلام هذا. قال لي أوكي خلاص حاضر، عطني بياناتك وعطني تليفونك وأنا إن شاء الله راح أبلغك شو يصير معي. قلت له جزاك الله خير، إن شاء الله ما في إحراج. قال أنا سي بي إن شاء الله ما في إحراج، وبيسوي اللي عليه. المهم هذا النسيب اللي أنا كلمته طلع يعني من كبار العائلة، فيسبب إحراج لهالدكتور هذا. ما أدري شنو حصل بينهم، لكن كلم لي فعلا الدكتور الكويتي، قال له يبا هذا الولد اسمه كذا كذا كذا، ولد يعني ترى مستوى زين تقدر تشيك عليه أنت، لكن الولد يبي الامتياز لأنه عنده ظروف ويبي يكمل دراسته والمعدل هذا يفرق معاه ويعني حق مستقبله يعني، فحاول أنك تساعده يعني، تعطيه امتياز بأي طريقة يعني، تطلب منه مثلا مشروع، تطلب منه يعني إضافة على الدرجات علشان يوصل الامتياز. ماشي ماشي، انتهى الموضوع بعد يومين ثلاثة، كلمني قال لي يبقى ترى أنا كلمته ووعدني خير وقال لي أفا عليك. قلت له جزاك الله خير وبيض الله وجهك وما قصرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. جت الامتحانات خلصنا طبعا الميدتيرم الحين جينا على الفاينل. خلصت الفاينل يا جماعة النتيجة شنو؟ صدمة صدمة نفسية ولا أنا ساقط بالمادة يا جماعة. لو أني مو متوسط أنا جايب بي أنا متأكد. وأنا حتى بعد الواسطة كنت أصلا شاد حيلي أبي درجات بأي طريقة. الرجال بدال ما يعطيني حقي اللي هو بي عطاني دي وسقطني. يعني الصدمة اللي بالموضوع أن أنا أصلا أبي امتياز وهم خليني أعيد المادة. هني أنا استخفيت بيني وبينكم، قلت مستحيل، أكيد في خطأ بالموضوع، أكيد الورقة الظاهر بدأ ما يحط حق شخص يعني راسب حقي أنا الظاهر كذي مستحيل بدون أصلا منته ولا الواسطة هذه. ويا ما واسطات صدق تجي فيك العيد أقسم بالله. فقلت لا أكيد في شيء غلط. حاولت أدوره وتعرفون الدكاترة أول ما يحطون نتائج يشلعون اللي يسافر اللي يسكر تليفونه علشان أحد يزعجه. يعني قعدت يومين ثلاثة بالكلية أدور الدكتور دوارة أبي أكلمه بس أقول له دكتور تكفى راجع الأوراق صدقني فيه غلط. والدكتور من كلمة هذا المشكلة، الدكتور عنده يعني غطاء يعني أكاديمي يحميه من أي مسائلة وكذا حتى لو كان خطأ. وهذا بشر، المفروض بشر يعني مش المشكلة يعني يخطأ، كمبيوترات تخطأ. مالكم بالطويلة، على بالكم القصة هني؟ لا القصة مو هني أصلا، القصة ما بدت. يعني لازم أقول لكم الحين سلام عليكم مرة ثانية. مالكم بالطويلة، يومين ثلاثة لين أيست، قمت دقيت على النائب وشخطت شخاط هو صاحبي يعني. قلت له هذا اللي دزيتني عليه سالفتي كذا كذا كذا. قال لي دق على نسيبه. دقيت على نسيبه ورحت للبيت، قلت له يا حبيبي أنا جايك وحالتي حالة وطاق لي الصدر وشكرا وحب خشمي وما نسيبك يبقى سقطني مستحيل. قلت له قسم بالله سقطني. قال لي انت خاف مو ممتحن مو دارس. قلت له لو انا فاشل اصلا المفروض انه يعطيني سي يعني جيد ما يسقطني، يبقى انا حقي بي اصلا شلون كذي. يا جماعة ما اقول لكم شعوري صراحة، شعور اليأس يعني وانت على وشك تخرج. طبعا انا نسيت سافة اني اكمل ماست، انا الحين بتخرج بس. المهم قال شو اسوي يعني اروح اطقه يعني شو اسوي. قلت له انت ما قصرت والله ما ادري عنك. المهم مالكم بالطويله انا نسيت الموضوع وخليت الموضوع لرب العالمين، نسيت السالفه. الكورس خلص فتره الاجازه الصيفيه وبدا الكورس الثاني. انا عندي واحد من اخواني اصغر مني كذلك من نفس الكليه ونفس التخصص، ومعاه واحد من ربعي، اثنيناتهم خذوا المادة عند نفس الدكتور هذا اللي سقطني. تبون الصدمة في الموضوع؟ يعني قلت أنا خلاص ليش أكلمه لما بدأ الكورس ورجع؟ خلاص انتهى الموضوع، دشين الكورس الثاني. يعني أقول له الحين تعال وعلى الكورس ماضي، يعني ليش أنزل نفسي وكذا؟ قلت هذا ما يستحي وخلي يولي. بصراحة الصدمة أن أول يوم محاضرة أحضروها أخوي ورفيجة يسولفون لي سالفة، يقولوا لي أبو طلال بقول لك شغلة تضحك. قلت شنو؟ قال إحنا خذينا المادة عند الدكتور الفلاني اللي أنت حاقد عليه اللي سقطك. قلت إيش فيه؟ قال تدري اليوم أول محاضرة إيش قال؟ قلت له إيش قال؟ قال من أول يوم، يقول حق الطلبة من أول يوم أنا أقول لكم نظامي اللي يجيب لي واسطة أسقطه. ترى في واحد أنا الكورس اللي فات سقطت عمدا لأنه جاب لي واسطة وجايب لي واسطة بعد نسيبي، يعني يبي يحرجني. قصده منه؟ قصده أنت يا جماعة. والله يوم قال لي كذي أنا فور دمي، عرفت إن بسبة الواسطة سقطني. زين أوكي لا تعطيني امتياز، عطني حقي بس، لا سقطني عشان أكون عبرة. استغفر الله، عبرة لمن لا يعتبر. كذي أنا قلت لا، هني هذا يبيني، ما دام يبيني أنا أبيه. رحت حق نسيبة، قلت له تذكر سافة نسيبك الما يستحي؟ قال لي قد قال كذي كذي كذي كذي بالمحاضرة والشهود فلان وفلان. متأكد؟ قلت لي لأن أنت اللي توسط لي، سقطني والحق عليك أنت مو عليه هو، أنا ما أعرفه، أعرفك أنت. المهم راح دق على نسيبة وتهاوش يا الدكتور وما تستحي وشون تقول كذي، وطلعت أنت مسقط الرجال عشان أنا توسط له ليش؟ المهم توهق وانت جدره. قالوا لا في من الطلبة اللي حضروا قالوا لي السالفة. طبعا اليوم الثاني شخط بالطلبة قال من فيكم موصل هالمعلومة؟ ما حد تكلم، لا أخوي ولا رفيجة، مالكم بالطويلة. تبون صدمة في الموضوع؟ هني الصدمة في الموضوع أني لقيته بغرفة الدكاترة وادخل عليه واسلم عليه. قلت هلا دكتور شلونك شو الأخبار طيب؟ قال لي هلا والله. طبعا هو ما يعرف شكلي، يعرف اسمي لأنه مسقطني وكذا، ما يتذكرني. قلت له دكتور أنا اللي سقطني الكرسي اللي فات علشان جايب لك واسطة نسيبك. والدكاترة يطالعوني، أنا كنت خلاص فاصل باطل جربة خالص، أنا يطالعوني الدكاترة، أنا بس بسمع الدكاترة الموقف. يعني قلت دكتور يعني أقل ما فيه إذا أنت مو مقدر نسيبك زين لا سقطني، خلاص عطني حقي، يعني ليش سقطني؟ يعني لا اللي سويته أنت غلط. قلت له أوكي أنا غلطان، صح أنا غلطان، فزعت بنسيبك طلع ما في خير، ولو في خير كان ما خلاك تسقطني. لا لا عيب تقول كذي. قلت لا مو عيب، هذا حق نسيبك ما في خير، أنا أشرح على نسيبك ما أشرح عليك أنت، أنت ما تعرفني ولا أعرفك، أنا بس وصلت الرسالة حق الدكاترة. وأنا عارف نوع الدكاترة اللي ينقدون عليه، إنه يعني مو لهالدرجة، عاد تسوي نفسك كلش اسكت. راحت السالفة. الصدمة الثانية لقيته أهو ويا زوجته في أحد المجمعات التجارية، طبعا بعد شهرين ثلاثة. تحسبوني تركته؟ لا والله العظيم، من بعيد أنادي الدكتور فلان وصارخ من بعيد، هلا ووجع عنده، شلونك دكتور شو اخبارك؟ زوجته وخرت شوي الله يستر عليها، لكن انا بسمع زوجته ان هذا دكتوري. قلت له شلونك دكتور؟ عرفتني انا اللي سقطتني الكورس اللي فات علشان توسط لي نسيبك فلان، اسمع مرته. والله يا جماعه صار وجهه كذي 5 سنتي يضحك الوجه البارد. المهم وامشي عنه. تبون صدمة ثالثة؟ أقسم بالله يا جماعة، في عندنا سوق بالكويت يسمونه سوق الجمعة. سوق الجمعة هذا يعني كل شيء ينباع فيه، بسطات ما بسطات وكذي. والقاه هالدكتور ومعاه عياله ثلاثة، وأطير له. بطلال أول ما شافه قام يرفرف، ما أنا مستانس كل ما أشوفه بالشارع، سبحان الله ديرة قصيرة يعني تلقى واحد إذا ما حد يضيع عندنا هني. وصيد لك هالدكتور مع عياله، قلت هذول عياله الظاهر يفتخرون بأبوهم، خنا ورينا الله حق. وطير له يا جماعة، أول ما شافني صكت فيه الدنيا، وجي وبوسه، أنا على طول طايح له بوس طبعا عشان أعطيه نظام إن أنا أحبك يعني. فأول ما بوس، شلونك دكتور شو أخبارك؟ عرفتني؟ قال لي عرفتك. قلت إيه أنا اللي أنا اللي سقطني الكرسي اللي فات عشان نسيبك. أقول حق عيال أضحك يعني، أنا ما أخذ عن ضحك طبعا أوصل رسائل أنا، ها أقول حق عيال عشان والله نسيك اللي هو خالكم فلان توسط لي كان يسقطني أبوكم، أنا أخذ عن ضحك. والله يا جماعة الدكتور طبعا هو يعني خواف يعني ما يقدر يعني شو بيقول لي يعني، لأنه يدري فيني شكلي راح أقوم أزيد بالحكي إذا أتكلم. فقلت لهم ترى عشان خالكم توسط لي أبوكم سقطني، قلت خلي وصلوا لعد. ومن يومها الله وكيلكم مو مخلي مكان، كل ما أدش واسمع واحد نفس العائلة أقول لي شو يصير لك الدكتور فلاني، يقول لي هذا يصير لي ولد عمي. قلت له صدق؟ والله هذا ما في خير سوك. فدير بالكم يا دكاترة، لا يعني تستخدم سلطتك بالإساءة الأشخاص عشان والله تبي تخليه عبرة لغيره، يعني أوكي ما تبي تزيدني لا تسقطني، عشان الواسطة الخايسة هذه صج بعض الواسطات تجيب العيد. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله مع السلامة.